بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح كتاب الشعر، قال: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة، قال ابن أبي عمر: حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: ردفت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت؟ هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا، فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا، فقال: هيه، حتى أنشدته 100 بيت. قال: وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عيينة عن إبراهيم ابن ميسرة عن عبد بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد رضي الله عنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فذكر بمثله. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا المعتمر بن سليمان حاء قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي كلاهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: استنشدني رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث إبراهيم بن ميسرة، وزاد قال: إن كاد ليسلم. وفي حديث ابن مهدي قال: فلقد كاد يسلم في شعره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر مسلم رحمه الله هذا الكتاب في كتاب الشعر، وأورد فيه حديث تعلق بأحكام الشعر مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبدأ بحديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله عنه أنه كان رديفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على دابته، فقال: هل عندك شيء من شعر أمية بن أبي الصلت؟ قال: نعم. فطلب منه أن ينشده فأنشده بيتا، فقال: هيه، يعني زد، يعني هيه يعني معناه يعني يزيد يعني على ما تقدم. فأنشده بيتا ثم بيتا، وكل ذلك يقول هيه حتى أنشده 100 بيت. وهذا يدل على يعني إنشاد الشعر إذا كان طيبا وكان سليما وكان من الحكم والفوائد، وأن ذلك سائق، لكن لا يجوز أن يشغل عن غيره مما هو أهم منه، وهو الاشتغال بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد من غير إكثار منه ومن غير انشغال فيه عن ما هو أهم منه، فإن ذلك لا بأس به. وأن الرسول عليه الصلاة والسلام استنشد الشعر أو طلب من غيره أن ينشده شيئا مما يعرفه، يعني من شعر غيره مما فيه حكم وآداب وأخلاق. قال: إيش؟ ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت: نعم. قال: هيه. فأنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته بيتا فقال: هيه. ثم أنشدته 100 بيت حتى أنشدته 100 بيت، يعني أنه أنشده يعني شيئا كثيرا حتى بلغ 100 بيت. وفيه الأرداف على الدابة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يردف غيره على الدابة، وهذا سائق إذا كانت الدابة مطيقة. نعم. قال: إن كاد ليسلم. قال: إن كاد ليسلم، يعني كاد أن يسلم، يعني من هذا الشعر الجميل أو هذا الشعر الطيب الذي هو جميل المعنى. إن كاد ليسلم، وهو مات كافرا ولم يسلم، هو أدرك الإسلام ولكنه لم يوفق للدخول فيه ومات على الكفر، لكن يعني هذا الكلام الجميل وهذا الكلام الذي يعني أعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن كاد لا يسلم، يعني من أجل هذا الكلام ومن أجل هذا المعاني التي اشتمل عليها شعره. قال حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر. محمد بن يحيى بن أبي عمر، يحيى بن أبي عمر العدني، كلاهما عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبيه. نعم، هو شريد بن سويد الثقفي. قال وحدثنيه زهير بن حرب وأحمد بن عبدة عن ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أو يعقوب بن عاصم عن الشريد. نعم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن المعتمر بن سليمان حا قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي جميعا عن شريك، قال ابن حجر أخبرنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قال وحدثني ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أصدق بيت قاله شاعر قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد ابن أبي أمية أن يسلم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق بيت قالته الشعراء ألا كل شيء ما خلا الله باطل. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما زاد على ذلك. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بهذه الجملة من البيت أو جزء من بيت من الشعر، وهو عن قول يعني في قول لبيد الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أشعر بيت وقال إنه أصدق كلمة يعني قالها شاعر، وهي هذه الجملة من البيت الذي أوله على كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على هذه الجملة وقال إنها أصدق كلمة أو أنه أشعر بيت، والمراد بالكلمة الكلام، يعني لأن الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وتطلق على عدة كلمات، وهذا من هذا القبيل الذي هو إطلاق الكلمة على عدة كلمات، وهي على كل شيء ما خلا الله باطل وأطلق عليه كلمة، ولهذا فإن الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة وعلى الجملة من الكلام، كما يقول ابن مالك واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم، وكلمة بها كلام قد يقصد قد يؤم يقصد قد يقصد بالكلمة الكلام. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنها أكثر من كلمة، وإنما مقصود ذلك يعني كلام مشتمل على عدة كلمات يطلق عليه كلمة. وقوله في البيت على كل شيء ما خلا الله، يعني كل شيء يعني ليس يعني يراد به الله عز وجل فإنه باطن ومضمحل ولا يستفيد منه صاحبه. وأما قوله وكل نعيم لا محالة زائل يعني فيما يتعلق بنعيم الدنيا بلا شك أنه يعني كلام صحيح، ولكن ليس على إطلاقه في الدنيا والآخرة، لأن نعيم الجنة لا ينقطع، نعيم الجنة يعني لا يزول، وإنما هو دائم ومستمر، كلها دائم وظلها، كلها دائم وظلها فلا ينقطع. ولكن بالنسبة للدنيا لا شك أن كل يعني نعيم في هذه الدنيا لا بد أن يزول ولا بد أن ينتهي. إيش يقول أصدق أول أشعر؟ أشعر كلمة تكلمت بها العرب. نعم، أشعر يعني أحسن شيء من الشعر أو أفضل شيء من الشعر. نعم. أصدق كلمة قالها شاعر. أصدق كلمة قالها شاعر، أن يعني هذا كلام صحيح وكلام صدق وكلام حق، ويعني لبيد قد أسلم وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه، لبيد بن لبيد بن ربيعة. نعم. العامري. نعم، لبيد بن ربيعة العامري. نعم. وقال في يعني وقال يعني في بعض الأحاديث وكاد ابن أبي أمية أن يسلم، يعني كان أمية ابن أبي الصلت، كان وكاد أمية ابن أبي الصلت، أمية ابن أبي الصلت كاد أن يسلم، يعني لما ذكر هذا الكلام الجميل يعني عند لبيد، وأن هذا أصدق كلمة قالها شاعر، وكان أمية ابن أبي الصلت يعني عنده كلام جميل، قال كاد أن يسلم يعني بكلامه الجميل، يعني قرب، لأن هذا الكلام طيب وكلام جميل، فلما أخبر عن هذا الذي أسلم وقال هذا الكلام الجميل ذكر أمية بن أبي الصلت وأن عنده كلام جميل وأنه كاد أن يسلم ولكنه لم يسلم. نعم. قال حدثني أبو جعفر محمد بن الصباح وعلي بن حجر السعدي عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري قال وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن زائدة سفيان هذا بن عيينة نعم زائدة بن قدامة قال وحدثنا محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة بن الحجاج قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش قال وحدثنا أبو سعيد قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا قال أبو بكر إلا أن حفصا لم يقل يريه ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني أن الإكثار من الشعر والانشغال به والانفتان به وأنه يلهي عن الخير وعن يعني ما هو مطلوب للإنسان أن يشتغل به وهو الاشتغال بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذم للإكثار من الشعر لكن لا يعني ذمه مطلقا بل إن يعني تحصيل شيء منه دون أن يكون شاغلا عن غيره لا بأس به لا بأس بذلك ولكن هنا أشار إلى الاكثار منه والانشغال به عن غيره وهذا فيما إذا كان طيبا أما إذا كان رديئا فالشيء القليل اليسير جدا هو, هو, هو سيء يعني وإن لم يحصل به امتلاء وإن كان يسيرا فأخذه والاشتغال به وهو سيء ولو كان قليلا فإنه مذموم ولكن الشيء الذي هو يكون طيب ويكون يشغل عما هو خير منه وعما هو يعني أحسن منه يعني فيكون شأنه شبيها بهذا المثل الذي ضربه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن يمتلئ يعني بطن أحدكم قيحا حتى يريه يعني حتى يفسده يعني حتى يفسد بطنه يعني بكثرته وامتلائه خير من أن يمتلئ شعرا خير من أن يمتلئ شعرا يعني يكون انشغل بالشعر الكثير الذي شغله عما هو خير منه وعما هو أهم منه. فالحاصل أن الذم إنما هو الافتتان بالشعر والانشغال به عن غيره، وأما يعني أخذ شيء منه أو سماع شيء منه أو حفظ شيء منه يعني في مصلحة دون أن يشغل عما هو أهم منه فهذا لا بأس به. ومن ذلك هذا الذي مر بنا عن شريد بن سويد رضي الله عنه الذي كان يحفظ هذا الشعر، وقد أسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن حفص، حفص بن غياث، وأبي معاوية محمد بن خازم قال حدثنا أبو كريب. من هو؟ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي معاوية عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي قال وحدثنا أبو سعيد الأشج، هو عبد الله بن سعيد الأشج، عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي، عن الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان السمان قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا يريه خير من أن يمتلئ شعرا. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة، قتادة مدعامة السدوسي البصري، عن يونس بن جبير عن محمد بن سعد عن سعد محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا ليث عن ابن الهاد عن يحنس مولى مصعب بن الزبير عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاءهم رجل ينشد شعرا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان. يعني هذا يحمل على أنه يعني حصل منه شعر مو طيب، وأن هذا يعني شعر الذي يقوله أو الذي يسمع منه يعني ليس بطيب، وإنما هو من عمل الشيطان أو من الشيء الذي يريده الشيطان، فيحمل على هذا. ثم ذكر الحديث الذي فيه ذم الاكثار من الشعر، يعني فهذا الذي حصل في هذه القصة وهذا الرجل الذي يحمل على أنه شعر مذموم وأنه شعر سيء، وإلا فإن الشعر السليم إذا لم يكثر لا بأس به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي عن ليث بن سعد عن ابن الهاد وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن يحنس مولى مصعب بن الزبير هو ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان قال رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق باللعب، وهو ليس له علاقة في الشعر أو كتاب الشعر، ولكنه جاء تبعا. واللعب النردشير يعني هذه لعبة يعني كانت معروفة، وقد ذمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن من حصل منه ذلك فكأنما غمس يده في دم خنزير، في لحم خنزير ودمه، في لحم خنزير ودمه، لأن يعني اللعب يكون باليد لأن اللعب يعني بالنرد هذا يكون باليد، فإذا هذه اليد التي باشرت يعني هذا اللعب يعني يكون كأنه وضع يده يعني في لحم خنزير ودمه، يعني لطخها بهذا القدر الذي هو أسوأ ما يكون في القدر، الذي هو أسوأ ما يكون في القدر الذي هو خنزير، لأن تلطيخ اليد بالدم يعني هذا شيء مستقدر، فإذا كان بخنزير أو لحم خنزير ودم خنزير فهذا أسوأ وأسوأ، وهذا في منتهى السوء، وهذا يدل على يعني أن ذم يعني هذا يعني هذا هذه اللعبة التي يعني كانت معروفة عندهم، وهي كلمة يعني معربة، النرد شير قال النرد، وشير قالوا معناه الحلو. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري، لأنه إذا جاء عبد الرحمن يروي عن سفيان فالثوري، عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة بن حصيب رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: كتاب الرؤيا. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم. من الأشياء التي يعني يتنبه لها ما افتتن به كثيرا من الناس من هذه اللعب اللي يسمونها لعب الورق، فيشتغلون بها وينفتنون بها وتلهيهم أيضا عن الصلاة، فتجد يعني يتشاغلون بها ويقتلون أوقاتهم فيها وينشغلون بها عن ذكر الله وعن الصلاة. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا عن ابن عيينة واللفظ لابن أبي عمر. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى ابني سعيد ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله، ولم يذكر في حديثهم قول أبي سلمة: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد وليس في حديثهما أعرى منها، وزاد في حديث يونس: فليبصق على يساره حين يهب من نومه ثلاث مرات. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول: سمعت أبا قتادة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم شيئا يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فقال: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. قال وحدثناه قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد. وفي حديث الثقفي قال أبو سلمة: فإن كنت لأرى الرؤيا وليس في حديث الليث وابن نمير قول أبي سلمة إلى آخر الحديث. وزاد ابن رمح في رواية هذا الحديث: وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الرؤيا الصالحة من الله والرؤيا السوء من الشيطان، فمن رأى رؤيا فكره منها شيئا فلينفث عن يساره وليتعوذ بالله من الشيطان لا تضره ولا يخبر بها أحدا، فإن رأى رؤيا حسنة فليبشر ما لا يخبر إلا من يحب. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وأحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة قال إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني، قال فلقيت أبا قتادة فقال وأنا كنت لأرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، وإن رأى ما يكره فليتفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ثم ذكر كتاب الرؤيا وذكر هذه الأحاديث العديدة وهذه الطرق العديدة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، وذكر أن أن أن أن أن أبو سلمة نعم قال أبو سلمة كنت أرى الرؤيا أعرى منها، قال كنت أرى الرؤيا أعرى منها، يعني أنه يصيبه منها الحمى يعني من شدة الفزع وال يعني والهلع من من من من الخوف منها، يعني غير أني لا أزمل إنه لا يصل لحد أنه يعني يلف بالثياب يعني من من من شدة ما أصابه يعني من مما يشبه الحمى، فلقي أبا قتادة وأخبره وساق له الحديث وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، ثم ذكر جملة من الآداب التي يقولها من رأى شيئا يعني يسوءه، وذلك أنه يعني يتعوذ بالله من الشيطان، يتفل عن يساره ثلاثا أو ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ من الشيطان ثلاثا، ويعني ينقلب يعني إلى جنب آخر كما جاء في بعض الحديث، وفي بعضها أنه يصلي. فهذه جملة من الآداب التي يعني جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ما يتعلق بالرؤيا التي تخيف الإنسان وينزعج منها، وأنه ليس كل ما يراه الإنسان في منامه يعني يلتفت إليه أو يعني يكون يعني مخيفا، فإن فيه هو من تلاعب الشيطان، هو مخيف لكنه يعني يكون من تلاعب الشيطان في في في بعض الصور وفي بعض الأحوال. وأما الرؤيا يعني فهي من الله عز وجل، الرؤيا التي يعني فيها بشارة وفيها نذارة ويستفيد منها الإنسان. وأما الأحلام أو الحلم التي يعني يكون فيه يعني تلاعب الشيطان به، فهذا يعني يستعمل أو يأتي بهذه الآداب التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم من شرها، وأيضا لا يخبر بها إذا كانت طيبة، يعني يخبر بها من يحب، وإذا كانت يعني ولا يخبر بها كل أحد لأنه قد يعني يكون في حسد له، وإذا كانت سيئة فإنه لا يخبر بها لأنه قد يخبر بها ثم تفسر بشيء يسوءه فيتعلق قلبه أو يتألم يعني لهذا الشيء الذي الذي فسر به. ومن الأمثلة التي ذكرها مسلم رحمه الله من تلاعب الشيطان حديث سيأتي في آخر الكتاب، يعني آخر باب في تلاعب الشيطان آخر كتاب الرؤيا. إيه يقول أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني رأيت أنه انقطع رأسي فجعلت ألحقه، فقال لا يتلاعب عليك يلعب بك الشيطان في منامك، يعني رأى أن رأسه انقطع وأنه راح يلحقه يلحق رأسه ويتدحرج. نعم اقرأ. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأعرابي جاءه فقال إني حلمت أن رأسي قطع فأنا أتبعه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تخبر بتلعب الشيطان بك في المنام. يعني هذا حلم، يعني قال أنه حلم وبعدين قال يعني لا تخبر بتلعب الشيطان عليك يعني في منامك. يعني فهذا من جنس أو مثال لقوله صلى الله عليه وسلم والحلم من الشيطان. قال حدثنا قال هنا سمعت سلم يقول الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما فليكرهه فلينفث عن يساره ثلاثة وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضر. وجاء في بعض الروايات ثلاثة، يتعوذ بالله من شرها ثلاثة. نعم. وليقترب إلى جنب آخر. قال في الرواية الثانية فليبصق على يساره حتى حين يهب من نومه ثلاث مرات. يعني حين يهب من نومه إذا سيقط من نومه في هذا الحلم يفعل هذا الفعل. قال وزاد في رواية وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. نعم. إذا كان على اليمين يتحول اليسر، وإذا كان على اليسر يتحول اليمين. ولا يخبر بها أحدا. نعم ولا يخبر بها أحدا، يعني إذا كان سيئة، لأنها يعني قد يعني تفسر له بتفسير يعني يؤلمه ويزيد في إيلامه، وإنما يتركها ما دام أنها يعني أزعجته وخاف منها فيأتي بهذه الآداب ولا ينشغل بها. نعم. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن سفيان ابن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي قتادة. أبو سلمة بن عبد الرحمن عوف وأبو قتادة الحارث بن ربعي. قال وحدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة وعبد ربه ويحيى ابني سعيد الأنصاريين ومحمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي قتادة. قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن خلاد وأحمد بن عبد الله بن الحكم عن محمد بن جعفر عن شعبة عن عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي قتادة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثة وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثة وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. نعم. وهذا مثل ما تقدم، يعني في ذكر أنه ينفث ثلاثا ويعني يستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا ويتحول عن جنبه الذي هو عليه الذي هو عليه وأن لا يخبر بها. نعم. قال حدثنا ابن رمح محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس عن جابر. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب محمد هذا سند ثاني. نعم. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة والرؤيا ثلاثة فرؤيا الصالحة بشرى من الله ورؤيا تحزين من الشيطان ورؤيا تحزين من الشيطان. نعم. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال وأحب القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب بهذا الإسناد وقال في الحديث قال أبو هريرة فيعجبني القيد وأكره الغل والقيد ثبات في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. قال حدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أبي هريرة قال إذا اقترب الزمان وساق الحديث ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأدرج في الحديث قوله وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بالرؤيا وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة أو من 45 جزءا من النبوة، ويعني وهذا فيه أن يعني قيل معنى ذلك يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث يعني كان يعني 6 أشهر يعني يرى في منامه الرؤيا، ثم تكون مثل فلق الصبح يعني تكون يعني مثل ما رأاه يعني في منامه عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك أوحي إليه ونزل عليه الوحي، فكان يعني هذا الذي هو 6 أشهر يعني من جزء من 46، لأن مدة البعثة هي 23 سنة، فيعني فيكون يعني مقدار النصف من كل منها يصير 46، يعني 23 سنة يصير 46 أو تساوي 46، فقال أنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وقال فيه أن رؤيا المؤمن، والمقصود من قوله رؤيا المؤمن يعني أن الرؤيا التي تكون من المؤمن يكون فيها إشارة إلى شيء مستقبل، ومعلوم أن الأمور المستقبلة لا تعرف إلا بالوحي، ولكن قد يحصل بالرؤيا يعني معرفة يعني شيء يكون في المستقبل ويتحقق بالرؤيا، مثل ما جاء في كثير من الرؤى التي فيها إخبار عن شيء وأنه يقع في المستقبل، مثل قصة الملك رؤيا الملك الذي يرى يعني 7 بقرات سمان، أن يرى 7 بقرات سمان ويأكلن 7 سنبلات خضر وأخر يابسات، فيعني كان تأويلها في المستقبل كما بين ذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم يزرعون 7 سنين دأبا وأنهم يعني يأكلون منها ما يحتاجون إليه والباقي يدعونه في سنبله، لأنه إذا بقي في السنبل ما يعني يسرع إليه البلاء والبلاء والذهاب وكذلك يعني لما فسرها بشيء يعني رؤيا عن شيء مستقبل وحصل شيء مستقبل، فالرؤيا يعني يكون فيها إخبار عن أمر مستقبل، وأن هذا يعرف بعد النبوة لأن الغيب والمستقبل لا يعرف إلا بالوحي، ولكنه يمكن أن يحصل منه شيء في المنام يعني بهذه الطريقة التي هي الرؤيا التي تشير إلى أمر مستقبل، ثم تقع طبقا لما يعني رؤية في المنام، تقع طبقا لما رؤية في المنام في المستقبل. يعني هذا هو من أحسن ما قيل وأحسن ما قيل في بيان يعني معنى الحديث، ومما يوضح ذلك الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند البخاري وعند مسلم، لم يبق من النبوة إلا المبشرات، وهي رؤية صالحة يعني يراها الرجل الصالح له أو ترى يراها أو ترى له. والحديث يعني رواه البخاري ومسلم، وقد مر عند مسلم في رقم 1074. شوف الحديث هذا اللي مضى 1074. أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة. أوله عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر. يعني هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر حياته يعني كان يعني كشف الستر والناس صفوف وراء أبي بكر. نعم، لأنه مات يعني مات يعني أقول مات بعد ذلك. نعم، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن. لا هذا بس قال لم يبق من إيش؟ من مبشرات النبوة. مبشرات النبوة يعني الأشياء التي تحصل يعني مثل ما يحصل من النبوة، لأن النبوة يعني الوحي ينقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه يحصل أمور مبشرة يراها الإنسان في منامه وتكون يعني تقع في المستقبل، ويعني يعرف هذا الشيء الذي في المستقبل الذي كان لا يعرف إلا بالوحي يعرف بالرؤيا، بالرؤيا الصالحة يعني. والحديث رواه البخاري أيضا يعني ورقمه 6990 يعني هذا الحديث للمبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له أيضا هو عند البخاري في 6990 وهو في الصحيحين. وهذا يفسر أو يبين يعني معنى هذا الحديث، وأن المقصود من ذلك أن هناك أمور تعرف يعني عن المستقبل وذلك بالرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراه وهي من المبشرات، وقد تكون فيها نذارات وهذا خير للإنسان يعني يحصل بشارة أو نذارة يعني من شيء يعني يتخلص منه أو شيء يبتعد عنه ويكون في ذلك خير له. نعم. قال إذا اقترب الزمان. والحافظ بن حجر يعني شرح هذا الحديث وذكر يعني في روايات أخرى في غير الصحيحين لم يبقى بعدي يعني لم يبقى بعدي من إلا كذا الرؤيا الصالحة من المبشرات يراها الرجل الصالح أو ترى له. نعم. إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب. قال إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المسلم تكذب، وذلك اقترب الزمان يعني من آخره، اقترب يعني في آخر الأمر يعني. وقد فسر بمعنى آخر لكنه ليس بواضح، وهو أنه إذا تساوى الليل والنهار أو تساوى الزمان يعني، ولكن هذا يعني مقيد بشيء يعني ليس هناك شيء، لكن كأن معنى ذلك أنه إذا اقترب الزمان أو تأخر الزمان أو قرب نهاية الدنيا وأنها يعني ترى الرؤى التي يعني تكون واقعة ومطابقة وأنها غير كاذبة. قال لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. نعم لم تكد رؤيا المسلم تكذب. بعدها وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا. وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، الإنسان الذي من شأنه أنه صادق في حديثه وفي كلامه يعني تكون رؤياه يعني من جنس حديثه، يعني هو صادق في كلامه فتكون رؤياه يعني مثل كلامه صدق. نعم. ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، يعني الروايات الكثيرة كلها جاءت ب 46 يعني الروايات العديدة جاءت 46. نعم. والرؤيا ثلاثة، فرؤيا الصالحة بشرى من الله. فرؤيا صالحة بشرى من الله، وهذا من جزء المبشرات، هذه بشرى من الله. ورؤيا تحزين من الشيطان. رؤيا تحزين هذه سيئة التي هي من الشيطان، لأن فيها تسوء وتحزن وتؤلم. نعم. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، يعني الإنسان يعني مشغول بشيء ويتحدث دائما بشيء فيأتي في المنام مثل هذا الذي كان عليه في اليقظة لانشغاله واهتمامه به في حال يقظته يأتي في منامه. نعم. فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. وهذا فيه أيضا زيادة الصلاة، يعني فليقم وليصلي يعني يصلي، يعني طبعا أقل الصلاة أقل شيء ما يصلي ركعتين، لأن ما في تنفل بأقل من ركعتين إلا ركعة الوتر، هذه تكون في آخر الصلاة، وإلا أقل شيء يعني هو ركعتان كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يعني له أقل شيء يعني يصلي ركعتين فأكثر. نعم. وأحب القيد وأكره الغل. يعني أنه إذا رؤي في المنام القيد والغل فإن القيد محمود والغل مذموم، وذلك لأن الغل يكون في العنق، ويعني قد جاءت يعني يعني أنهم في النار يعني في الأغلال في أعناقهم، وأما القيد فإنه يعني يدل على ثبات، وذلك أنه إذا رأى أنه مقيد في قيد في رجليه فإن هذا في ثبات، لأنه يمنعه من يعني من أن يقدم على شيء يعني قد يكون فيه مضرة. قال أن القيد يعني إذا رؤية في المنام فهو يعني يعتبر محبوب، وأما الغل إذا رؤية في المنام فإنه مذموم. نعم. والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. يعني ثبات في الدين يعني هذا تأويله، يعني أنه القيد فيه ثبات، فإذا كان يعني يمشي وقد حصل رأينا في رجليه قيد يعني معناه أنه لم يتمكن من أن يقدم يعني على شيء قد يكون فيه مضرته، وإذا فيه ثبات يعني ثبات وعدم مشي وسير، وأن ذلك ثبات في الدين، وهو يعني معنى كونه محبوبا. هذا الآن من قوله سل أو مدرج، هو يعني في بعض الألفاظ يعني جاء مضاف، وبعضها أنه من كلام يعني بعض الصحابة، وقال قال أبو هريرة قال يعجبني، قال إنه الصحابي، والحديث حديث أبي هريرة. نعم. وقال يعجبني القيد وأكره الغل. نعم. قال وأدرج في الحديث قوله. نعم. وأكره الغل إلى تمام الكلام، ولم يذكر الرؤيا. نعم. يعني معناه أنه مدرج يعني في الخبر، ومعناه هذا سواء كان مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو مضاف إلى الصحابي. قال حدثنا محمد بن أبي عمر المكي. هذا محمد هو غير يحيى، هذا ابنه الذي كثير الرواية، والذي يأتي يحيى بن أبي عمر، وهذا محمد بن يحيى، يعني هذا مجيئه قليل. نعم. عن عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب بن عبد المجيد. عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني أبو الربيع، هو سليمان بن داود الزهراني، عن حماد يعني بن زيد عن أيوب وهشام. أيوب بن أبي تميمة وهشام بن حسان. عن محمد عن أبي هريرة ومحمد بن سيرين. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. قال حدثنا محمد المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود، قال حدثني زهير بن حرب، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن شعبة، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، يعني النبوة يعني كما هو معلوم يعني فيها إخبار عن أمور مغيبة، ورؤيا المؤمن فيها يعني دلالة على شيء مغيب يأتي في المستقبل، يعني يراه الإنسان في منامه ثم يقع له بعد ذلك، فهذا هو وجه يعني إضافته للنبوة أو تشبيهه بالنبوة، لأن النبوة يعني يكون فيها أمور مستقبلة تأتي بالوحي، وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي، وإنما يعني الرؤيا الصالحة من المؤمن يعني يراها أو ترى له، فيعني يكون فيها يعني معرفة يعني شيء يعني في المستقبل يعني يقع عرف عن طريق الرؤيا. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر وأبي داود. أبو داود سليمان بن داود الطيالسي. قال وحدثني زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، قال حدثنا أبي، قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. نعم. ثابت البناني. ثابت بن أسلم البناني. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهي عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم مثل الذي قبله. قال وحدثنا إسماعيل بن الخليل قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا المسلم يراها أو ترى له. وفي حديث ابن مسهر الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن أبي كثير قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال رؤيا الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. نعم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي يعني بن المبارك حا قال وحدثنا أحمد بن المنذر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني ابن شداد كلاهما عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عبد الله بن يحيى بن أبي كثير عن أبيه. انتهت حديث أبي هريرة. ننتقل لحديث ابن عمر. قال حدثنا ابن أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حا قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. وهذا يعني مثل ما تقدم لأنه جاء يعني ذكر 45 وجاء 70 وجاء يعني بصيغة متعددة يعني ذكرها الحافظ بن حجر في الفتح. لكن الشيء الذي يعني تواردت عليه الروايات هو 46. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثناه ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد يحيى بن سعيد القطان. قال وحدثناه قتيبة بن رمح عن الليث بن سعد حا قال حدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان كلاهما عن نافع بهذا الإسناد. وفي حديث الليث قال نافع حسبت أن ابن عمر قال جزء من 70 جزءا من النبوة. نعم. قال حدثنا ابن رافع محمد بن رافع عن ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل عن الضحاك يعني ابن عثمان عن نافع. نعم. بعد ذلك من رآني في المنام فقد والله رأني. تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله ابن محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل ما حكم حفظ الأشعار التي ربما يكون فيها شيء من الغزل أو وصف الخمر وذلك لأجل أن يتقوى الإنسان في اللغة العربية ويعرف الألفاظ التي كان يستخدمها الشعراء القدماء خاصة؟ أقول يتقوى بغير الغزل يعني الشعر كثير. ثم أيضا يعني ليس بلازم أن يكون يعني أن التقوى ما يكون إلا بالشعر يعني يمكن يكون بالشعر وغيره. لكن إذا استعمل يعني أو حفظ شيئا مما فيه الحكم وأشياء يعني طيبة يعني فيها يعني أمور يعني مفيدة أو يعني يكون فيها نظم لأشياء يعني تضبط بها مثل نظم في الفرائض ونظم في النحو وما إلى ذلك يعني هذا جيد. وأما يعني الغزل والاتجاه إلى الغزل هذا لا يصح ولا ينبغي. يقول معلوم أن العدد الكبير يدخل تحته العدد الذي هو أصغر منه، فلماذا لا نقول هنا أن الأعداد القليلة تدخل في الأعداد الكبيرة جزء من؟ لا بس هذه الذكر 46 هذه جاءت يعني في روايات كثيرة، روايات متعددة. ثم أيضا يعني بعض العلماء قال يعني أن هذا التفاوت يعني بين الناس، يعني بين الناس يعني من يكون يعني صلاحه أكثر وكذا يكون يعني 46، وإذا كان يعني دون ذلك هو 70 وهكذا. ما صحة نسبة كتاب تفسير الأحلام لمحمد بن سيرين؟ هذا مو بصحيح. ابن سيرين ما عنده، ما يعني عنده كتاب يعني في تفسير الأحلام، وإنما هذا يعني منحول وليس له. يقول يوجد في بلاد المغرب جماعة تجعل الرؤيا أصلا ومصدرا للكرامات، لكرامات هذه الجماعة وشيخها ولشيخها، حتى زعموا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو يوزع عليهم التمر، وزعموا أنهم رأوا خديجة رضي الله عنها في اليقظة إلى غير ذلك، فهل يعد هذا من تلبيس الشيطان عليهم؟ بلا شك من تلبيس الشيطان، لأن هذا ما حصل لأبي بكر وعمر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رجل يقول لا تلزمني بتبديع فلان إلا إذا حصل إجماع على تبديعه، هل هذه القاعدة صحيحة؟ يعني هذا الاشتغال بالتبديع، تبديع فلان وفلان، الإنسان يشتغل بالعلم ويترك التبديع من هذا القبيل. ثم أيضا إيش الإجماع الذي يكون على على على تبديع شخص معين؟ الاشتغال بالتبديع وكون الإنسان شغله الشاغل التبديع والكلام في الناس هذا يعود على صاحبه بالمضرة ولا يستفيد منه شيئا، وإنما شأن المسلم أنه يشتغل بالعلم النافع ويكون هو شغله الشاغل ولا يشغل نفسه بالناس والكلام في الناس وبدع فلان ولا تبدع فلان، وإما بدعته فأنت يعني مثله أو أننا نتركك لأنك ما بدعته، كل هذا كلام ما له قيمة أبدا. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.